أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة كاشف الضر. الله الله رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وزكريا إذ نادى الفاتحة.